طيب نبدأ على بركة الله. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الرواية مقدم فيها صوم رمضان، معناها الحج إلى رمضان على غير العادة. نفصل فيه أن أركان الإسلام الخمسة يعود رمضان، معناها حج البيت هو التالي. ولكنه في هذه الرواية الصحيحة مقدم فيها الحج على صوم رمضان، قيل أن ذلك من الراوي الذي روى الحديث، وبأن الواو لا تقتضي الترتيب، سواء اللي ذكر سابقا ولا اللي وراها، هناك ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يبني العبارة، اللي يدعو تقدم واحد وآخر، لكن الناقل اللي قال الحديث عبر بها كتب. مفهوم الكلام والدرس اللي سابق هذا بين الدروس اللي حوالي خمس دروس ولا كانت في حديث جبريل، وهو رافد أكثر من ذلك. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مدى ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السيف. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد لمت وربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبيت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السيف؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث الفاتح بهذا هو حديث: إنما الأعمال بالنيات. والغريب على الأربعين النووية محتلتها أسرة خيمة، محتلها عمر وأولاده. فالحديث الأول رواه عمر، والحديث الثاني اللي يغطيه أساسا عمر هو اللي راويه، والحديث الثالث هو اللي عبد الله بن عمر. إذن يبدو أن تاليف الإمام النووي محتلت خيمة أسرين قال لها آل عمر. ابن عمر مفرش ما قد يجبص من الإسلام، ما وطفرك كورة عمر لا بد من يخاف منها. جاء الأعمال بالنيات له عمر قاعد فطري، جاء جبريل له عمر يغطي الجلسة، جاء ملي لبني الإسلام على خمسة ومبني كامل على راس عبد الله بن عمر والعمر. إذا معناها العمر ما قاعد يفوت الشيخ الإسلام رضي الله عنه ورضي عنهما جميعا. الصحابي ينعود مسلم ويقول كافر، معناها ينعود مو كافر وهو مسلم، ولا العكس. إن قال رضي الله عنه، إن قال رضا مولانا لا عن ذاك اللي منهم مسلم، لأن الله لا يرضى عن الكافر. وإن عود الصحابي صحابي أبوهم من الصحابي، إن قالوا الاثنين في كارتونة بكت، إن قالوا رضي الله عنهما. إن عود طيبين الاثنين رضي الله عنهما، الواحد منهم كافر إن قال رضي الله عن ذاك اللي منهم صحابي، والآخر تنفل عنه رضي. ياك ما يكذب على الله. وإن رضا مولانا ما ينعطبه المقربين، جعلنا الله منهم. إذن أبي عبد الرحمن اللي هي كنايته عبد الله بن عمر هو اسمه، قال: سمعت. وكنت عبرت لكم في الدرس الأول عن أن الصحابة بهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعبرون عبارة غريبة، يقولوا: سمعت ورسول الله. والإنسان إنما يسمع الصوت، والإنسان ما يجد يسمع، الإنسان ما يجد يدخل في أذن رجل. فلماذا يقول الصحابي سمعت رسول الله؟ فرسول الله رجل ولا يمكن أن يدخل في الأذن. كان بين قد يقول سمعت قول رسول الله سلم أو سمعت صوت رسول الله، ولكن لحبهم للنبي يعبرون بأنهم سمعوه هو كله، لم يسمعوا صوته ما دخل في آذانهم إلى قلوبهم. وهذا منتهى المحبة ومنتهى التعلق. هو هون عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله يقول بني الإسلام على خمس. وسبحان الله كل حديث فاتك من الشريعة يفوتك علم، وكل آية من القرآن ما تفهم معناها فقد فاتك خير كثير، لأن كل كلمة في القرآن لها معنى زايد على معنى الآية اللي نزلها، وكل حديث فيه معنى مرة أدرمة لا يوجد في الأحاديث الأخرى. شوفوا احنا كان عندنا حديث جبريل قال واخبرني عن الإسلام، قالوا الإسلام خمسة: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. هذا مر خمسة. يا غار الله قال لهم توهنا هذا الإسلام. هذا الحديث اللي عندنا استطرنا الواخرة جاب لنا مصطوحات، جانا بنية، طر كلمة بنيان، اللولة ما نعرف أيه هو الكبير ولا نعرف أيه هو الدايات الواقف عليهم الدار. وفي حديث عبد الله بن عمر طرنا بنيان، بني الإسلام على خمس، فصار أمامنا بنيان خرص داياتنا عرف واقف عليهم. أولا لا عبارة عن وتم فرك، هذا كراعها وهذا حريرها وهذا كذا وهذا، والآن جاءت نفس وتم مركبة عندنا الرعف جاسوسة من قدام والرعف عقابها، أول مفرك وعقابه مركب. ما أدري هل فهمتم هذا؟ كل حديث يطر معنى ما هو بالمعنى لا. وكذلك القرآن ما تجبر في آيتين ما ديك فيها معنى ما هو في الآية الأخرى، مستحيل يقع في كلام الله التكرار. لتسمع كلمة قالها الله في كتابه فاعلم أن هذه الكلمة لها معنى وللكلمة الأخرى معنى غير المعنى الذي وجد في تلك، لأن هي كلمات الله التامة. ويقول ربنا وتمت كلمات ربك، تمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، تامة وعادلة لا تظلم ولا تجور. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ تمت كلمات ربك، اولا كلام تام، ثانيا صدق ما فيه الكذب، ثالثا عدل ولا ظلم فيه، ولا يوجد هذا الا في كلام ربنا. بني الاسلام على خمس. وكما قلت لكم في درس ماضي قبل ان نذهب بعيدا ان شاء الله، حديث جبريل بقي علينا منه الكثير والكثير، مع انه اخمس ليالي تقريبا ونحن في درس في شرح هذا الحديث، ولكن بقي اكثر، لانه فيه الاسلام وفيه الايمان وفيه الاحسان وفيه علامات الساعة وفيه الساعة وفيه اجواء جبريل وفيه وفيه وفيه وفيه وفيه. لكن إذا كان الإناء صغيرا لا ينبغي أن يصب فيه كثيرا، حد لا يصب في قدح، يا الله لا يصب على قدر القدح، لعل إذا صب أكثر من القدح يدف في قدح، ما بقى في القدح ولا بقى له هو من يلبنه يعود انتفش. لو فهمتوه طيب. هذا الحديث بني الإسلام على خمس، وأظهر لكم أن الخمسة تعرض ثم رجلي شمل التيب هاي بني الإسلام على خمس، فلكم يعرف خمسة شنه، والبنية واضحة. قالوا لماذا قال بني الإسلام ولا قال للي بانيه منه واللي بانيه منه؟ قالوا حذيفة لوضوحه، لأن المسلم لا يشك في من بناه، يعرف للبانيه منه وهو ربنا سبحانه. بل نعود الكلام معروف، ما داعي لكلام عليه، يعود المستمع عاقل يفهم، ما هو محتاج يشرح له قالوا بني، لكن اللي بناه هو الله معروف الباني. لكن هنا قال مولانا خلق الانسان من عجل، خلق الانسان ضعيفا، ان قال ايه ومن خلقه، من خلقه ما يحتاج. الامم المتحده ومجلس الامن الدولي والعالم كامل يتحرك في الارض، هل ملكه دوله يمر واحد من السماء؟ ما لهم يعدلون مروات شوي، واحلين في الترام ما هم قادرين يسيطروا عليها، وبقس ما قاع ما راح. شوفوا سعة ملك الله، الناس المتقال يدايق عليه الترام وبقس ما قاع، ما قاصر منه ولا جيش. ما قادت سلطة تلحق السماء. أي قوة في الكون ما هي قادت تتصرف في الكون. لا في السماء وملكه ولا في ملكوته. إذن الخالق جميع الأمور في الكون تدل على وجود الله وأنه عظيم وكامل في كل شيء. إذن ما يحتاج إنجال من باني بنية الإسلام. لماذا إنجال بنية؟ قالوا هذا يدل على أن العالم يدعو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه مولانا طريقة تربوية. اللهم آمين. مرة يعبر بعبارة العربية الواضحة ومرة يمثل للناس بمثال يعرفه الغبي والذكي، يعرفه البسيط ويعرفه العالم العاقل. عبر عن الإسلام بشكل مفتوح ثم بدأ يعطينا مثال وأنه على شكل البناء لأن الناس يعرفون البناء. فلو قيل الإسلام ما هو يقول لهم الإسلام كذا كذا، لكن إن قال لك بناي نمر واضح البنيان الناس تعرف. ثم فاهمين بني الإسلام على هذا الحديث غريب. قال الإسلام حد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما هو مسلم، وحد صلى ما هو مسلم، وحد زكى ما هو مسلم، وحد صام ما هو مسلم، وحد حج إلى بيت الله ما هو مسلم. لا يجد صح إذا كامل قاع ما هو مسلم. قالوا نعم يدل على أنه ما هو مسلم، لا عنده دعاية معدنها الراس وهال ما هو مسلم. الجدلين في يوم القيامة يقبلون الملائكة هذا الإسلام اللي كان يدعى ويدمقوه منه يبطوه ليبرك. تعرفوا بايش الحديث قال بني الإسلام على خمس. أنا نهي بني المسي وجاني مصوه بنا يبني وقال لي انت البنيان الدور يبتنا علاش دور فيه كم من دايق. قلت وانا هنا عد الدار يا غير لا يتعود مبنية على خمس دايات. اقبلهم شو عد لي الدايات وجاني وقال لي ايوه بسم الله خلصني البنيان وفاء. قلت ما انا ما وفاء تعدلت اللي الدايات. انا قلت لك ان الدار لا يتبتنا على خمس دايات وانت عدلت اللي الدايات. يا معناها ان خلقنا احنا قاع شوابينا وشبابنا وعلمانا اللي يتخبر اللي جاي بالاخر قاع دايات ما عليهم بنياء. وحد جاب الدايات ما عدل ايكم اللي يجي من مصوه ينزلوا العمل ويقول له الدايات راعيهم. بسم الله يخلصني هذا مجنون مصوه. ولو يعطي قادر يقول له انت تضحك انت تلعن هذا ما هو بنياء هو الدايات فقط. إذا هذا الحديث صور أن الإسلام عنده دايات. حد جاء يوم القيامة عنده لا دايات. الإسلام قاع ماشي جاب الدايات يابسين ما فيهم سبة والدايات يعود لنا وحدهم إلى جير حمان ضرتك لك الشمس ولا جير برود ضرت لك البرود ولا جير سارق بر يقبض اللي في المسيد به اللي نفات بتنا قاع. لا أدري هل فهمتم هذا الحديث يبين بأن هذه المسائل حد هدايات ولا هي الإسلام. الإسلام مبني عليها. الإسلام لك السقف والكواوة والفام والحيط والدص وكراه والنفع لك والإسلام. وهذا الأخر لا حد مديون فوقهم مثل يا مفهوم بني الإسلام على خمس. طيب قالوا وصف الإسلام يا عم اللي عرفنا ذا يلعبنا الصلاة فهمنا فيكم حد ما تفهمنا. الحمد لله الله يلطف البنيان. احنا هذا المسجد فيها خمس دايات مثلا خلاص قدرنا الدايات لغار المسجد الاخر ما فات بتنا ما فات عاد الشغف ما فات عاد هذا ما هو بنيان هذا. طيب لو ان عدلنا الدايات ودرنا فوقهم الشغف قال ما قضونا البنيان ما قضوا تحت ولا فم الصام ولا فم كواو هذا بنيان ما نل هذا ما هو بنيان طبيعي. من ذا اللي عدلناه من اللي حفظنا عليه كان سلكناه والله ضعرضناه للضياع. شنو حفظ عليه ولو دص ولو متروك وراه معناها انه ضايع. كذلك الحديث قال انه الاسلام بنية، عرفنا انه بنية، يلا انتموا نفهموه على اساس البنية، لكن اللي معلوم في البنيان نعدلوه، ولكن اللي محالفين عارفون ديننا بنيان، واللي خاص منه لا خاص من بنيان اسلامك لا تلقى مدارع وبنيانك خاص. طيب شوفوا فيه رواية أخرى، هو قال الإسلام بني على خمسة، خمسة ماركم فاهمين، الإسلام ماركم على خمسة، قالوا واقف على خمسة والله واقف على واحدة، والإسلام واقف على واحدة، والإخرات اللي دايات يساعدوه دايات يعاونوه يمتنوه، هو الواقف عليه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك شنين يقول هلقاش يصبح ما ترى يقتل، يصبح ماله حرام، ويصبح أرضه حرام، واصبح واحد من المسلمين ولا مات يصلى عليه، واصبح واحد من المسلمين. إذا معناها أن الركيزة الداية الأساسية هي الشهادة. أول أخلات أخبارهم قالوا معناها أنهم يعاونوه بنيان الإسلام، ولين يطيحوا ذوك الدايات تصبح داية واحدة، ولين تبقى لا داية واحدة وطاح المسيد من أطرافها كاملة ما ترمسي. هما يعاونوه ياك البنيان يتمتين متحاكم، ولين يطيحوا عنه يعود ما تقدر صوته، يا غير هو الواقف عليها أساسا ليك الداية الكبيرة ليك بوتوها المانعة هي الواقف عليه، والإخلاص اللا دايات يعاونوه. مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ الحديث قال انه مبني على خمسة، يا غير ذيك الخمساية اربعة منها معاونين الداية الاساسية متحامين معاها لعل البنيان يطعوهم ليلة. بني الاسلام على خمس، واذا كان الاسلام بني على خمس اين الايمان؟ ما ادري هل فهمته ما ادري ترقدوا. المعنى إذا كان صعبا يؤدي إلى لقاه عكير يختاري يشربت هاي والله يكمي بهاللي راسه يزقنا بهاللي هذا متين ويعود المعنى واضح يتم الواضح الله واضح اسكي زي هذا يعود متين يفترقى عند الأولى ما شفت الموس تمين يشرقى يتمين قلت هذا من تهريه من جلس تقبل انتو ما شفتوا اكل الموس على قلت لكم درس ماضي مين تقبل الحديدة وتقطع بيها الموس موس تعرفوه هنا تقطع بيها شليا يقد يقطع على كيس لا يخليش من الحمى قطعه تغالين تقيس به الاعوام والحديد والاحبار المانعين يدفر تعود تخبط تخبط ايه مالو مالو بك اللي تقطع به شمتين شليا يقد يقطع من مياس وشقاسي يحقب قاع يصبح ما تقطع. كذلك الإنسان عنده ذكاء عنده عقل، لكن عقل إني يتبارك مع الشمتين يعقب يضعف ونعود الناس يسهل يتمنى أيوة أيوة يا خي واضح واضح واضح أيوة قيب وفهمتوها لطفة تفهموا هذا ايه الله يلطف. هو الحديث قال بني الإسلام على خمس، طيب أيوة والإيمان بني علاش؟ بني على ست. والإحسان مبني علاش؟ على حالي، لأنه الإحسان شكلين نوعين من الناس، خالق اللي يعبد الله كأنه يرى الله، وخالق اللي لا يرى الله ولا يستحضر الله يا غير بعد يعلم أن الله يراه، وهذه درجة تحتاني ما درجتين. الإيمان ستة والإحسان ديتين والإسلام خمسة. فهمت ولا ما فهمت؟ بني الإسلام على خمس، شهادتي أن لا إله إلا الله وسابق نتوعر بيكم ما يحب عينا فهذه نقطة أحب أن أذكر بها. فما شفت في الحديث يقول وتؤمن بالقدر خيره وشره، هل في قدر الله شر؟ مولانا ما شور الشر قال العلماء إن الشر من المخلوق، وإلا فإن الله تعالى لا يفعل بالعبد شرا. ولذلك يقول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. أيوة. وينحق المرض قال: وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني، لأن مولانا ما هو اللي مرض المخلوق، هو اللي يتخم راسي وكل شيء ما هو صحيح، هو اللي سببت. شربت ميه باردة حالي فيك، شربت شي كذا، كلت كذا، وطيت على كذا، ينحق المرض قال: وإذا مرضت، ينحق الشفاء فهو يشفيني، هو اللي يعطيني العافية مع أني عرضت نفسي للخطأ، لكن يعطي الله من عنايته كذا. أسمعت ولا ما أسمعت؟ إيه. أيوة. والغريب الصان الموت، الموت ما يبقي هرجس. قطرة واحد يبقي الموت. الموت ما يبقيها أحد. حتى المقرب من عباد الله ما يبقي الموت. لأن الإنسان له حالتان: إما أن يكون من أهل الخير لا يحب الموت، لأنه يحب الزيادة لينال درجات عالية في الجنة. وإما من أهل الشر لا يحب لقاء الله. إذا جميع الناس لا يحبون الموت. الموت بطبيعة المخلوق يكرهه. إذا كان من أهل الخير يحب أن يمد الله له ليزيد في الخير. وإذا كان من أهل الشر هو أشد الناس هروبا منه. قل إن الموت الذي تفرون منه. هارب. مفهوم الكلام هذا؟ لا رصته من بالقدر خيره وشره. كان بعض العلماء أن خيره وشره يختلف حسب الناس. فيه بعض الناس لا يستطيع أن يغض بصره عن الحرام، فإذا أصابه الله بمصيبة يصبح يستطيع أن يغض، فيصبح القدر بالنسبة له خير، لأنه لولا أن الله قدر عليه ذلك الشيء لما استطاع أن يغض البصر. قد يمرض له ولد فيرجع إلى الله ويقول: يا ربي أتوب إليك وأستغفرك من ذنوبي، فيكون هذا المرض هو قدر، ولكن كان خيرا بالنسبة له لأنه ولد فيه التوبة والرجوع إلى الله. قد يقدر الله الصيف والحيوان يضعف ويبقر ولونم والدنيا الصيف ودمتين، هو قدر، ولكن كثير من الناس يقول لك: يا أخوتي استسقاوا، أطلبون مولانا أصحاب، يا فلان زورك، يا الصالحين أطلبوا مولانا. إيه، هذه قدر خيره، فصار الصيف سببا لعودة الناس إلى ربهم يسألون. ولو لا الصيف ناس قاعد تعود خلاص لك لا طرش. فهمت الكلام هذا ولا ما فهمت؟ إذن القضاء والقدر في كثير من الأحيان قد يكون تدبير من الله على الإنسان ليتوب ويرجع إلى ربه. هون نرجع إلى بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم معنا، وتحج البيت، وتصوم رمضان. ماكم عرفت على الإسلام بني على خمس، وأن الداية الأساسية المواقف عليها هي الشهادتان، وأن عرفنا على أن الإيمان مبني على ستة كما جاء في حديث جبريل، وأن مقام الإحسان مبني على دعيمتين، معناها ركيزتين، واقف على دعيتين وغضاء. طيب، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله. قالوا هذا ينبى منه، يلا حد راح يقرب الناس معنا، يلا يتم نفسر لها بشي تعرفه. ما شفت وارك مولانا سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين كفروا بربهم، لأننا لم نرى، لأن الإنسان قبل أن يموت لا يعرف ما يفعل الله بالعباد. كأن الله يشبه لنا حالة عمله يوم القيامة بشيء نعرفه في الدنيا. ما يقول ربنا سبحانه؟ يقول: كرماد، الرماد، الناس البادية يعرفون الرماد جدا، واحد قادي عودان شمن لحطب كان قادي نار، يبقى شمن الرماد، اشتدت به الرياح طرص عليه نهار اوف اوف اوف لرياح. في يوم ملي نهار مطروس والنهار ملي لرياح مانعة ونهار مطروس. لا يقدرون إما كسبوا على شيء. هذا هو مثال أعمال الكفار. ما تعرفون اللي منكم كان عنده هاتف ولا كان عالم يتم يقفل هاتف الهواتف حد يقفلهم يا غير يبقى هو ما هو مقفول. انتم انفتحوا وتلفوناتكم اقفلوهم يا غالي انتم اخوان نمسي افتحوهم فتحة ما تلو ينقفوا وهون حد يقفل يا كان هو يصيد القلب لا واحد يسمعتوه واللي منكم لا بد لهم يتلفن والله يتلفن عليه يا اخوان اللي قدام في التحويطة ويتمثل حوطة ويتمل لا يتلفن ويتلفن عليه ما هو مشوش على حد. بعد وصول المهم نرجع لموضوعنا بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ما معنى تعرفون شهادة أن لا إله إلا الله معناها شنو؟ معناها تقول متأكد في قلبك أنه لا يعبد ولا يستحق العبادة وليس خالقا ولا واجدا ولا مدبرا ولا عالما ولا حاكما إلا الله كما يقع لفلسطين. إنسان تأتيه قاصف طيارة فيقطع نصفه ويبقى النصف يقول لا إله إلا الله نصف بقية متمسكا بلا إله إلا الله نصفه قطعت والطائرات أرجو الله أن يسلط عليه ما يأتيه ما يزيل دونه لما شربوا فيهم كل أسلحة الدمار أن يدمرهم تدميرا كاملا وأن يجعل صواريخهم كالريح العقيمة ما تدر من شيء تدع عليه إلا دع لتكرم وأن يسلط على الزعماء الذين يرضون بذلك زلازل وبلابل وقلاقل تدق حصورهم وتزيلهم من الوجود والعلماء الساكتين على ذلك وكل من يرضى بهذه المعصية. إنسان متيقن أن لا إله إلا الله حتى وقد قطع نصفه يبقى النصف الآخر يقول لا إله إلا الله يقطع عظما عظما والمرأة تقطع وهي تحافظ بيديها على لباسها خوف أن ينكشف شيء من بدنها. بعض الصور تظهر المرأة الفلسطينية وهي ضربت حتى تمزق بدنها وإذا بها تريد أن تجمع عليها ثيابها لئلا تنكشف عورتها قبل الموت قبل أن يرفع عن القلم قبل أن تطوي الملائكة الصحف قبل أن يتوقف الحساب. أمر غريب إنما يذكر بأجواء الصحابة قوم قال عنهم رب العالمين رجال صدقوا معاهد الله عليه. العالم اليوم يحتاج إلى أشكال من الصادقين لأن العالم اليوم مملوء بالدعايات والكلمات الكاذبة وكل يدعي لكن يحتاج أن يرى شيئا فيه الحقيقة يرى صادقا يرى امرأة صادقة. موريتانيا نساؤها متكشفات ونساء تمزقهن الطائرات وهن يحافظن على لباسهن أمر مخزن مبكي ممكن أرجو الله أن يقر عيونهم في أعدائي أرجو الله بأسمائه كلها وصفاته أن يمن علينا وعليهم بالتمكين والنصر والحفظ المبين وأن يسلط على الزعماء والأمراء والعلماء والأولياء والصلحاء ممن لا ينصر الحق ويخذل أهله أن يسلط عليهم من يذلهم في الدنيا قبل الآخرة. امرأة يموت ولدها وتصبح بلا ولد، حبة فؤادها تقطع بين يديه، ولكنها تقول ما دامت لي بندقية فلا بأس سأقاتل بها العدو. مستوى من الإيمان لو وزع على موريتانيا لكفاه. تحتاج موريتانيا إلى إسعاف الإيمان، ما هو إسعاف الزرع ولا حمارة ولا الجمع، إسعاف الإيمان. الناس يقضون حوالي نصف شهر وهم لا يذوقون النوم، الطائرات تضرب والدبابات تقصف، فارشات تعبر البحار وتقصف، والجنود في الأرض يواكبون، ليلهم في السهر ونهارهم في ضربات. وهذا يدلكم على أن ما نسمع الآن عند أمريكا وعند غيرها من حقوق الإنسان ليس حقوقا وإنما عقوقا، عقوق. لو كان حقوقا لتحرك النصارى واليهود، خصوصا في زمننا اليوم لا يستطيع أحد أن يعذر بعذر، لأن الصور تدخل عليه منزله، يقال له إذا كنت تشك في هذه الصورة أمر، هل تشك بعد هذا؟ فيصبح إما أن يعترف بالحقيقة ويقف مع الحق أو يسكت، ولكنه مخلول يرى الحقيقة بعينيه لا يستطيع أن يشكك. لكن المخلوق إذا عصى ربه وتجبر لا يستحي. أمريكا لا تستحي، نرجو الله أن يقسمها قاسمة تزيلها من الكون، نرجو الله كما تبجحت بقوتها وكبريائها أن يعاملها بعظيم بطشه حتى يريح أكباد المشاهدين منها عاجلا والراي. وفرنسا تطالب بتأخير قرار لا يسمن ولا يغني من جوع، وبعض زعماء الدول العربية تقف معهم وتصفق. سبحانك. لكن يا عباد الله، هل يستطيع أحد أن يوقف الشمس يقول لها توقفي؟ هل يستطيع أن يطفئ نورها؟ لو اجتمع أهل الأرض وقال كلهم ينفذ، هل يستطيعون يطفاء حرها؟ لا يستطيع. هل يوقفون الليل؟ هل يوقفون النهار؟ هل يوقفون الرياح؟ هل يوقفون السحاب؟ إذا هذا الكون ترك الله فيه من جنوده ما يدل على أنه إذا نصر الله العبد فلا رد لقضاء. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فماذا الذي ينصركم به. في فترة ماضية حزب الله، واليوم نوع آخر من حزب الله، وأصبح العالم اليوم موريتانيا أكبر الفئة من الديار تفرق زين، أشبه الفئة من الديار تفرق زين، وسلط الله عليهم الناموس. أمتن اللي في العالم اليوم بعد أمريكا إسرائيل، سلط الله عليها الناموس. فلسطين لا يملكون سلاحا، لا يملكون غذاء ولا دواء، ولكن هو الناموس لأهل تفرق زين. أصحاب الفيل ركبوا الفيل واغتروا بالفيل وظنوا أن هذا يكفي، أرسل عليهم طيرا ليقول لهم قوة المخلوق مهما بلغت يكفيها شيء بسيط من ملك الله يهزمها. تصوروا قوما يركبون الفيلة وتطاردهم الطيور، لماذا لم يرسل الله عليهم جيشا آخر ليقول لهم أنتم بسيط، أنتم ببساطة لا تسوون شيئا في ملك الملك؟ غزة محاصرة منذ كذا من الزمن لا يحصلها دواء ولا غذاء ولا كذا ولا كذا، والعالم يسكت ويتفرج. وإذا بها بعض الحصار تعلن عليها حرب مدمرة، هل يعقل أن يصبروا ولو ليلة واحدة؟ لو فعلت هذا بأكبر دولة عربية لمحوها من الخريطة في أيامها الأولى، ولا هرب شعبها كله ولكن اليوم يضربون على الفلسطيني خيمته وبناءه فيقول لا أبرح مكاني هذا، إما حياة بشرف وإما موت بشهادة. ما نحن أمر غريب، عالم ينظر بعينيه حتى الكافر، تدخل عليه الشاشات والقنوات التلفزيونية وتقول له انظر ما يجري في الكون، والعالم اليوم يبدو أنه سيهزم بالضعفاء. الذكر لما خذلت دين الله فجر الله منها أطرافا منها فأصبحت تشاهد وعده في لبنان حزب الله، ولما سكتت الدول العربية وقامت العلاقة مع إسرائيل واستسلمت إذا بشعوب ضعيفة تتحرك وحده. أنتم خفتم من اليهود؟ تعالوا إلى رجال لا يخافون اليهود. ولذلك يقول مدنا بالسلاح، وأما الأرواح فنحن في دايهم، فضلوا أطول السلاح لطوف، دعوا إسرائيل تضرب بكل شيء، لكن ساعدنا بشيء واحد السلاح. إنها الهزيمة وإنها، أسأل الله أن يشفي صدورنا وصدورنا وأن يعيننا ويعين وأن يمدنا ويمدكم بروح منه، وأن يسلط على المتخاذلين والمعارضين والمشككين ما لا قبل لهم به، إنه سميع مجيب، سميع مجيب. في الهند، في باكستان، في تركيا، في إيران، في إندونيسيا، في ماليزيا، في مختلف بقاع الأرض العالم يتحرك وينادي كل غزة غزة، حتى تقول لا تعرف اللغة، لكن لا تسمع لا تفهم من اللغة إلا غزة، ومرة غزة ومرة عزة، ما تعرف الواحد ما يعرف الكلمة غزة عزة غزة غزة، هو ما يعرف اللغة لكن يتحرك لما يرى بعينيه. ومع ذلك يجلس مجلس أمن، هذا ليس أمنا، هذا أمنا للكفار، ولكنه مجلس الخوف لكل من آمن بالله. هم يريدون إذلال كل من آمن بالله، ويريدون الأمن لمن حارب الله ورسوله. هو مجلس مؤسس من أول يوم لحماية أعداء الله في الأرض. فإذا كان الإنسان كافرا حركوا الدنيا كلها، وإذا كان مسلما أسكتوا كل فم، ومن تعرض قتلوا. إذن هو ليس مجلس أمن طبيعي، وإنما يجب أن يقال مجلس الأمن للكفار، مجلس أمن الكفار، ومجلس التخويف والقتل للمؤمنين. لا يقرر إلا قرارا ضد دين الله وأهله. وفي أفغانستان الطالبان تضرب من هنا وتضرب بالطائرات بدون طيار، وفي وفي وفي وفي وفي، وكلما ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله يأتيهم الله من حذر يحتسب. سبحان الله. والمؤمن يا عباد الله إذا ألح على الله في الدعاء لا تملوا، اسألوا الله بأفواه صادقة وبقلوب مخلصة، فإذا أعطى الله الإجابة ساعة من إجابة الله تغير الأحوال. أما تمرون في أيام الصيف في بداية النهار الحيوان ضايع، وليك باركة وليك ما هي جادة وليك بقرة ماتت وليك عنز ما هي كذا، ولا في مزن ولا سبة، وفي آخر النهار تطلع المزن ويصوت الرعد ويلمع البرق، وإذا بالماء يصب، وإذا بآخر النهار خريف وأوله صيف، ليقول لك رب العالمين بين أول النهار وآخر النهار أنا أغير هذا الكون. أيوة الخريف إن شاء الله هذه كذا، بين لحظة وأخرى يصرف الله ليقول يا عبادي أنا قد إذا أردت أن أفرش الكرب أغير الكون. فلا تملوا من سؤال الله، اسأل الله بقلوب مخلصة وألسنة صادقة لإخوتكم في دين الله، لأن الله يأمرنا يكفيكم. وبعض الناس يا سماء أسر شيء إلى قلوبنا أن نسمع أن إسرائيليا قتل وأن صاروخا قد ضربهم ولو ليخيفه، وسبحان الله هم لا يعرفون أين يذهبون، وإسرائيل مع قوتها حفر كل واحد لنفسه قبرا قبل القبر الآخر يدخل فيه، قبر قبل القبر، كلما سمع صوتا ولو بريجة يدفع. ها صاروخ صاروخ على الأقل ليحذيها في قلوبهم الخوف الرعب. والله يقول العلماء إذا علم منك أنك تفرح من شيء من تدمير الكفار وموتهم أقبل عليك. حبنا لأعداء الله، حبنا لأن يدمر أعداء الله، هذا من أكبر الطاعات. حتى أن قال بعض العلماء إن الإنسان الذي لا يجد الأولاد إذا أحب أن يرزقه الله الأولاد فليكثر من محبة دمار الكفار وهلاكهم، فإنه إذا فرح بذلك رزقه الله ولدا. أنها من أسباب المرية يتعو تبقى الكفار يتدمروا تجبر الشاب سنة الأولاد يكفرك الله لأنك تحب أن أعداء الله ينهزموا. وهذا قلت لكم عن موضوع الموضوع الآن مع أنه هو الموضوع بذاته. هي بعض الناس لا يصبروا وقد يأتيك الشيطان وكذا ويقول لك أنا سألت الله وكلا لا إن الله قد يصور لك الأمر في صورة شيء مخيف ولكنه فرج. لماذا قد يكون الإنسان مثلا يصبر ولم يجد الإجابة، سأل الله وسأله فلم يرى شيئا. لا، الله قد يعطيك ما تريد ذاتا وقد يجعله لك في غلاف، قد يكون مكشوفا وقد يكون مستورا. بمعنى ماذا؟ فقد تسأل الله. أعرف لكم فترة من صغر فترة قد مضت علي في الزمن اكتشفت شيئا من أسرار الله. عندنا دار تعرفون الدور، عندنا دار ومن الطين وجاءها مطر وأحدث فيها فتحات عاتفية فتحات من شدة الماء. وشاء الله أن ما فتنقلقنا ذيك البيدات ما فتنقلنا لهم سلموه لاش إجاب الله صحابة أخرى شديدة. ولما رأيت الصحاب بدايتها خفت على الدار لأن فيها فتحات إذا جاءها المطر ستسقط لا محالة. وسألت الله كثيرا أن يوقف السحابة، وكلما سألته أن يوقف السحابة ازدادت السحابة. وأنا صغير. هذا الذي يقول لكم درس تعلمته في حياتي قبل أن أصل إلى المقصود. وأنا أمر ومفكر ودخل علي الحزن، كلما سألت الله أن أوقف السحابة وأذنت كما يفعل الموريتاني، كلما أذنت ازداد المطر، وكلما سألت الله أن يوقفه ازداد المطر. تعرفون ماذا وقع في قلبي من اليأس والحزن؟ وقلت إيه حلط هذا، لا مرد له، بل إن ربما وصل بي الحال أني سكت عن الدعاء. يا قلت هذا أمر لا مرد له، حد يستريح؟ هذا لصغاري ولعدم فهمي لهذه الأشياء. وشاء الله ان المطر جاني وانا خارج المدينة في طرف منها. ولما انتهى المطر ذهبت مسرعا وانا متأكد ان الدار راح. فلما وصلت لها وجدتها في الحالة التي كانت فيها قبل الصحابة، ما تغير فيها شيء ولله. فوقع في قلبي أنا أريد أن يحبس الله المطر عن العباد خوفا على الدار، والله يريد أن يقول لي سأجمع بينهما، سأعطي المطر لعبادي وأسلم الدار. أنا قادر أن أجمع الأمرين، أنت تريد أن أحبس الخير عن عبادي وأنا أرحم بعبادي، سأفعل الأمرين، أقضي لك حاجتك وأعطي المطر لعباد الله. وأنا لضعف عقلي ولعدم فهمي ما تصورت إلا جانبا وغاب عن الأخ، والله أعلم بعبادي. منذ ذلك الوقت استفدت هذا الدرس وقلته لكم لتستفيدوا. إذا رأيت أن الأمر لا يستجاب لك وأن الأمر لما يزداد ليتحزن، لله في خلقه أسرار وعجائب، أترك لله عز وجل تصرفه في ملكه واقبل عليه واسأله ولا تخف، فإنه لا محالة يا ربي لا لا تخيب من قلب صادق. فهمت الكلام ولا ما فهمته؟ انا اريد المطر يا ربي ووقف المطر يا ربي وقف. الله اكبر الله اكبر نزل وكل ما فعلت هذا ازداد المطر. قلت يا سبحان الله قلت قاعد يعطيني سكت كان راضي وقف لان دعائي واذاني زاده. فلما سكت خلاص ذهبت مسرعا وانا اكاد متاكد ان الدار لابد ان يقف. والله اقسم لكم من فضل الله وجدتها وكان المطر لم ياتيها. حفظها الله في الشكل الذي كانت عليه وصب الله من المياه امرا غريبا. ففهمت من ذلك ان الله على كل شيء قدير وانه قد يجمع لك بين هذا وهذا وانت لا تعرف الا هذا. عسى ان تكره شيئا وهو خير لك. ذات مرة كنت مسافر من نواكشوط وفي ذلك الزمن حار شديد الحرارة وانا واهبي للبادية لان بقي في الخريف السحاب واشتد علي حر نواكشوط في الخريف. فذهبت لي اتدارك بقية الصحب في داخل موريتانيا. لما سافر في اخر النهار من نواكشوط فاجأتنا سحاب خطيرة دون بيت لميت وصب الله علينا مطرا في السيارة. وسبحان الله وقفنا السيارة لشدة المطر وأنا في غاية الهم وأسأل الله أن يوقف عنا المطر لأننا في طريق وليس هناك قرية ومعي نساء وأصبحت في حرج. سبحان الله إن شاء الله وأنا أسأله أن يفرج عنا وأن يوقف عنا المطر. توقفت السيارة قال اطفات اطفات انا اسال الله ان يفرج على دار اصحابك خلي الوتر وتطفى. جاءتنا سياره فطري هذا طريق الامل. جاءتنا سياره لا بينها السائق وطلب منها ان تساعده. ارادت تساعده وطفات فيه وبتنا في العراء والسحاب والبرق. يا عباد الله بتنا في ذلك المطر والسحاب والماريق وكذا واصبحت في لكن زادنا الله بالسيارة وخلاص أصبحنا بعد جماعة بقى. كنا لا بفصاجة واحدة عاد وتين وبعض منا جبار من البريدة في كلوتة وتكفيها وتوسعنا وعدنا قاع جابري خيمين قال هوتها طافي خرا وبتنا فم ومتقار وحين لباس وهم ماريق وانا مثقل انا مع الصباح امشينا وجينا البريدة واستراحنا. بعد يوم ويومين بعد ايام الى ذي المطر قد توقف ولم تأتي سحاب بعد تلك السحاب. قلت سبحان الله أنا أريد أن تقف السحاب لأصير إلى المنزل ولعل السحاب الأخرى. والله أريد أن يقول لي أنت ما لهم من أجل السحاب والبرود والخالق من هذه التالية ولا بد من حكمك أن تجبر قراتك من السحاب. أنا يلي دور قاع أنا الجايس السحاب والسحاب الخالق من هذه السحاب وأنا دور لا يتوقف مع الدرم كم ورب العالمين مقدر من الصحاب هذه التل متشبية إلى خلوان وصبت الصحاب وصارت ممرية على المصباح وإحنا رقينا والحالة كاملة. أقل ما ماشى ولا رعد ولا برق ولا هلي المطر. قلت سبحان الله واللي ندور هو ولا أكرهه. فهمتوا؟ اسألت الله أنه يطرز وقف الصحاب وصفات الوت درت الوتن ما كان امان الله. جاءت واحدة اخرى لا يتعارف اطفات وزرها بيتنا الوتات تخارص. لا حول ولا قوة الا بالله. فهمتم هاي والله ما فهمتم. هذا من غرائف الحياة يجعل المخلوق يفهم ان عليك ان تقبل على الله ولا تبالي. فالله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله يدبر عليك وانت كاره ويرشدك وأنت تكره ويعطيك آيتك ولكن في صورة تكرهها أنت تظن أنه كذا ولكن هو يحسن إليك وأنت لا تدري. الكلام هذا مفهوم. وعليه اكثروا دائما وفي كل وقت أن ينصر الله المجاهدين في كل مكان وأن يمكن لنا ولو وأن لا يشفي فينا ولا فيه يشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حسودا وهو القادر على وأن يحفظ القيادة وأتباعها وسائر من قال لا إله إلا الله مفهوم الكلام هذا؟ طيب بني الإسلام على ايه، انا شربت بكم شرب الى فلسطين والى بعض التجارب حتى لعل احد منكم يستفيد ان الله قد يدبر عليك في صورة اتكرهها، ولكن هو يدبر عليك بها. وقد تسأله وتظن انه رد دعاك وهو قد استجابه في شكل لا تعرفه الا بعد ان يطبق. طب هل فهمتوه ولا ما فهمت؟ يعود المخلوق يتحول. وكما قلت لكم في الليلة الماضية، بعض الناس صار يذهب إلى يركب سيارة ويقطع فيها بلايص، وبعدين يجاهر متوخر شوي يقول له خلع عنا بيات فاتوا انقطعوا وبتصاج ركبتهم كما عندك الليل وتر أخرى ولا الطائرة الرحلة ما أدري. يقول إيه كأم يبكي الله يقصر عمار متفوبيهم قبيات ويوا إيبا منعتوني أنا بتاعته وهم تسكت الله يعطيهم الله يعطيكم صاعقة ويخليهم تقيم الوتر التماش. يعني انت عقبت عدى العكس ده بعياذ بالله، ويجيه الخبر يقال له هي كلمة اللي مشات خلق لها كذا. يا ربي حامدك يا ربي حامدك لك الحمد، ولا ما لك تقبل تقول يقصر عمارهم. لا حول ولا قوة يقصر عمارهم على طول. الحمد لله الحمد لله يا ربي حامدك ما امشي. هو كاره للترضي والآن يحمد الله على الترضي. يا ربي حامدك كيف تدل لك رمي يا خطي حامد المولى. وجو واحدين وتلاقوا ماليش من كبريات تقولوا انا حجبت على وراك مهلكم مولى دبر عليك. انا حجبت عليك حجاب زي انت قاع مات زي حوزك. هذا قضاء وقضاء من الله ينعتوا للعبد حتى يرضى ويسلم. ان ما وجده فليحمد الله، وما فقده فليشكر الله، وليعلم ان لله اسرار وله تدبير ملكه ولا يعلمه الا هو سبحانه. ان الله قد يكشح عنك هو اللي قاعد مصلحتك. ولذلك يقال ان بعض الناس يوم القيامه ياتي الى يوم القيامه وتوزن اعماله. انتم مستعين بالميزان، ميزان مولى اللي في المرصى، ميزان ياكل اللي قدام، ميزان ما في تكبيلة ويوه تبدا، ميزان صحيح، ميزان سليم ما يميل على حد. ان مر شيء من عباد الله توزن حسناته فاذا بها قليل، وتطرح السيئات فاذا بها تملا ما بين. ليتاكد الانسان انه هالك ذاهب الى النار، لان في ملائكه عملهم سريع، نجحت خلاص اذهبوا به الى الجنه، فشلت اذهبوا به الى النار. ما عندهم وقت للتفكير هذا. اوامر لذلك تعرف العالم اليوم يجيك صندري وتقول له تكيس شوي يقول لك لا هذه أمر جاية من فوق. قول له فوق ينعود فوق هالسقف ما يفوق، حد فوق وصيمه ما هو فوق، اللي فوق فوق لا لكن اللي فوق يكم. أما حد فوق وصيمه يقدر يضرب وهو أمر لا عادية. ثم يسمعته ولذلك تلحقون صندر كبير ومسؤول كبير دار زينة وموقف صنقة ومعاها داخل الناموس معدى الحفلة من رجان الناموس ما هم تكبي ولا يقبل ما يصرد. عندما من يدخل دارك يقوم يعيط يقول لك انا دخلت. هو كنا تخين السارق يدخل يخش يبص يغرص، والناموس ما هم تسرق لا يتعوضك يا غير قاير تهلك الفوق وتعدى الحفلة عنك سابق العوضك لا يمرقص بعد نغني ولا ما هو زين عندك وهب خلي للدار. الله يلطف طيب تعالوا وياك ما بيكون حدنا بتفرق زينة. انا لا امثل بتفرق زينة يا غير ما عينا لا تفرق الا امثلكم من هالو تو لعل واحد ينهد منه بتفرق زينة يقول لك تفرق زينة هم مالهم ما بيهم شيء. فيهم الناس الطيبة الحمد لله الله قاع كامل إن شاء الله طيبين كام. البنيان ما هو اللي خسرش على حد، المهم أن يعود مسكين من التندار معلم أطرس عليه ناموس. ناموس اللي نشوفها مع صلاة بل احنا قدرنا نرقدو دينا هذه يخرص أول هو 30 كي وهي من انفسها ما هي قرام جا. سبحان الله ما خلاتنا نرقدو هاي أم كريشة صغيرة أم صويقات رقايقين أم الصيم خاسر. إيه يا تعرف على إن فيل ينطرس عليهم الله طير نبابي ونجيتوها بالقوة توصع لكم أضعف مخلوقات بعد ما هو خليكم ترم تقول يا فاهمين ولا ماكم فاهمين تقول لكم مجالاش الميزان المخلوق ده هو له حسناته قليلة والعياذ بالله والسيئات ياسر يتأكد انه هالك يتبني يجي الخبر من الله انه عنده شيء من الاعمال اخرى وانه يا الله تندار له في حسناته تاخذها الملائكه وتديرها في حسناته مع حسناته يصبحوا السيئات عادوا قليلات ويصبحوا الحسنات عادوا امواج كل كل عادوا كل جبل فإن ينجح المخلوق يقول للملائكة يا ملائكة ذا شو يقول له هذا عملك يقول له محال هذا اللي طرماه عملي فيسألون يجيهم الخبر من الله إن هذا حق ما هم نعمله لكنه قد سأل الله في الدنيا كثيرا وقد أعطاه الله بعض حاجاته وبعضها ادخرها له ليوم الحساب كان يا ربي يا ربي يا ربي ورب العالمين يستمعون فيه اللي يعطيه لحالا يا ربي أعطيني بقرة أعطيني عنز أعطيني حمار أعطيني وات أعطيني وقيات أعطيني كلا أعطيني داء ومولانا حاكم عنه شي من ذلك لماذا؟ لأنه يعلم أن حسناته يوم القيامة قليل وأنه لا يستطيع تحمل النار والله لا يحب أن يعذبه شعد له يمنعه يحكم عنه بعض الحاجات فإذا انتقلوا تعرفوا اللي يقول الإنسان فيصل يقول يا ربي كنت أتمنى أن تؤخر عني كل دعاء ما تعطيني قاع الإجابة تحكم لي كامله ولو حاكم ما لعد المظاهرات يستمسك الملك محمد لا بد من يعطاله حتى يتأكد أن وعد الله حق ولا بد من يحكم عنه بعض الأحيان إياك يدبر عليه عند لقاء الله في وقت يحتاج به إلى الحسنات ولا يستطيع تحصيل الحسنات كلام مفهوم الوقت يبدو أوشك على النهاية وركنا هنا ختم بالدعاء الوقت انتهى وراني الحديث نزلت اللي نزلنا فيه ثم شفتوا حد له ينزل في بليده يا الله يهيئها ويجيب لها غراديه ويصقلها حد يحط فيها لكن الله يطرح من الدمش حد لا يشرح حديث يا الله يشير عليه إشارات الأولى ومن تفوت تتهيئ النفوس بعد ذلك إن شاء الله ندخلوا بعض التفاصيل نشوفوا بنية ونشوفوا الإسلام وأن تشهد وتصوم والشهادة معناها شنو وتصوم يشنه الصيام اللي بلغ عند الله مقامات المقربين نشوفوا ذلك إن شاء الله إذا ما كان هنا ختم بالدعاء ونصيكم أنتم تسألوا لمولانا وتسألوا مولانا في هذه الأيام للمشاهدين في كل مكان أنه أن يمكن لنا ولا تمكينا يهدم به أركان أعداء الله معايا من هذه إسرائيل وجماعتها واللي معاها وحتى من الحكام اللي يفول أيديهم التحت مولانا يسلط عليهم ما لا قدر لهم وأن يخزيهم ويكشف عوراتهم لذلك حد اسمع هؤلاء المسؤولين قاعدين في أمريكا يطلبوا من الكفار يوافقوا لهم وهم يلدوهم اليوم من الصبح والنهار لو خرموا فهم يقدموا لهم قرار لا يسمن ولا يغني من جوع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء وإسرائيل معادة دار تتخير خايفة من مد بلا سلاح خايفة من مد ما عندها السلاح عندها شوي حاصرها العالم خاصها شي توكله ومع ذلك يقربوا من يضربوا الواحد ان يدفع 20 كيلو ما تلفت شفالعك الله تعالى ان ينصر العبد يجعله امر غريب من ينصر المخلوق يدير برواية غريبة شم الناصر كأذ ناصر مولانا في سني وفي هذه ناصر في عيني وفي هذه ناصر في كلامه وفي هذه ناصر في قوترته وفي هذه ناصر في علمه وفي هذه ناصر في عبادته وفيها لناس وفي معاملاته، فيه اللي يتخرصوا ناس تمونك اللي يتبسم انت متخرصوا في اطرالك حبله، فيه اللي ينشوف عادي ويقاطر وهم مونك عندك، وفيه اللي سابق يتكلم عادي ومن يتكلم تحبه. عند من يدير مولانا شبه القبول تصبح القلوب متوجه، هيت من واحدين بيقول ثم تسوي خمس هي جبر فيها مليون يعطوه، هيت من يجي قرابير وتقرر الدولة قرار انها لا يخلنا اياها طريق، انه يخلنا قدامها الطريق هنقران نفرقع وعدل ينجي وتقول لهم ما تبيعوا الدار، يقول لك ما الله ما كانوا نبيعوه، ما كانوا يتمنوا حد يصومها طرق حاسوا بدأ ما تتنبيعها، تقول ما تبيعوها بخمس ملايين ما الله ما نبيعوها داع، ويعطيك براقبت معوجة بقرادير، قرادير قررت الدولة قرار وقام قرادير وانكسوا الطريق، يحرك مولان الأرزاق بطريقة ما تعرف شنه، وتصبح الدار عادي ولو بقع القيمة ما يمعروف. هو اللي مولان هم اللي فاهمينه، انترى مولان لا ينصر ينصر ما مجمع معاه، وانترى لا يعطي سوق، وهذا يا اخي المخلوق ما يخلط من رزق مولانا تمن يجيبه قاع ما يعرف ايش. وتم واحدين عندهم جاز يعني يمنك جاز قاع بليدك مش الناس تلقوا دي شور جاز وماما يقول انا ما تيت نبيعه انا قاع عندي هم بجازيات ما يوصل التجار ملي اخباري واحدين يعرف على ان الدنيا الهار قال هرواه تبلا يصور عن جاز يقول لك ابدا هون لا سنتين ولا قد الصيب عنه يهلي هامه يلبحك كم يقول له ما تبيعهم به التلاف، يقول له ما رضي يعطي سرانية خمسة ما نبيعهم، يقول له يا أعطيتك ستة، يقول له ما نبيعها يا راعي فيه مرتخي يعني يذبح ويبحى إذا دفعت فيه شرب بيتال ما تلاقي قد ذلك الله يحلم. وانتهى الدرس يا عباد الله، هلا احنا كنا ندرس ونشرح الحديث يا غير في ريت بيكم شوي، لكن نعلق على بعض النقاط الأساسية ومنها الثقة مولانا، لكن لا ما شفت العاطيك لا تقنط.